رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن نجاة الأمة اتباع منهاج النبوة، إن نجاة الأمة في اتباع منهاج النبوة، والمنهاج الذي حمله وبلغه إلى من جاء بعدهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصار يحمله جيلا بعد جيل التابعون للصحابة بإحسان، حتى بلغ هذا المنهج إلينا صافيا بغير كدر. ولهذا كان أهل الحديث الذين يعتقدون ما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عقائد صحيحة ومناهج ومنهاج سوي هم أحق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يستحقون النجاة عند رب العالمين يوم أن تقوم الساعة، فهم بحق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي لا يضرها أو التي لا نعم التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه لا تزال أمة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هؤلاء هم حملة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل الأثر الذين يتبعون آثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان من السلف الصالح، وهم الذين حققوا قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هم أهل التسليم، أهل التسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وعد الله من أطاعه بالهداية وإن تطيعوه تهتدوا. ولهذا كان السؤال عن هذا المنهج، عن منهاج النبوة، والسعي إلى تبين معالمه وقواعده وأصوله فرض، على كل مسلم أن يعرف منهاج النبوة الذي به يفهم الإسلام، فلا فهم للإسلام إلا بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فالذي يشهد أن محمدا رسول الله يجب أن يعلم منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحقق هذه الشهادة. فالمعنى لشهادة أن محمد رسول الله وأن تقر، أن يقر العبد بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق ومن أمور الغيب، الإقرار بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه في هذا تصديقا جازما لا شك فيه، والائتمار بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أمته: ذروني ما تركتكم، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقوله وما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم يفهمه البعض فهما خاطئا فيظن أنه مخير في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دون ضابط. هذا خطأ، بل قوله فأتوا منه ما استطعتم أي أنكم يجب أن تلتزموا بما أمرت به وما عجزتم عنه العجز المقبول شرعا فلكم العذر، والله يقبل العذر. والعجز يكون من مرض أو من إكراه ونحو ذلك، أما أن تكون مختارا صحيحا قادرا وتترك الواجب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتحيد إلى غيره من المناهج الباطلة فأنت مؤاخذ عند الله ويخشى عليك الفتنة، لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين يحيدون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيله تراهم مفتونين إلا من رحم الله، هذا حالهم مشاهد في زماننا. كل من حاد عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمره مفتون في دينه، يتخبط في الأهواء ولا يهتدي سبيلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: أشد أمتي حبا لي ناس يأتون بعدي يود أحدهم أن يفتدي يود أحدهم أن يراني وأن يفتدي بنفسه وماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، من شدة وكثرة الفتن التي تحيط به والتي تحيده عن منهاج النبوة فيود أن يبذل نفسه وماله لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم كي يثبت على منهاجه. ونخشى أن نكون بلغنا هذا الزمان الذي تفرق الناس فيه إلى أحزاب وفرق شتى، كل حزب بما لديهم فرحون. فالحيدة إلى سبيل الأحزاب هي حيدة إلى سبل الشياطين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث ابن مسعود بعد أن خط خطا في الأرض فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا صغارا عن يمينه وشماله أو قال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا صغيرة عن يمينه وشماله وقال وهذه السبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أراد النجاة فعليه بالصراط المستقيم، هذا صراط الله. ولهذا من أمر الله عز وجل عباده أن يسألوه الهداية إلى هذا الصراط في كل ركعة من الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط صراط من؟ الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. وإن فئاما من هذه الأمة تتبع سنن اليهود والنصارى في العقيدة أو في المنهج أو في العبادة أو في المعاملة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ أي فمن غير هؤلاء؟ فمن غير أولئك؟ فالآن أحزاب وفرق سلكت مسلك اليهود والنصارى في بعض العقائد وفي السياسات وفي المنهاج بل وفي التشريع، صاروا يشرعون تشريعات موافقة لما عليه اليهود والنصارى، سواء في المعاملات من تجارة ونحوه أو في العقوبات، والأشد والأمر أن الذين يسلكون مسلك اليهود والنصارى في العقيدة، فصاروا يسلكون مسلك اليهود والنصارى في تأليه البشر من الرسل والصالحين الذين ماتوا. وقد حذر من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يتغطى ببردة، فكلما اغتم كشفها، ثم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فسلك المسلمون مسلك اليهود والنصارى في اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يعبدون الأموات المقبورين فيها، وصاروا دون أن يشعروا يسلكون مسلك الروافض الذين أدخلوا هذه البدع إلى هذه الأمة. فإن الروافض هم إخوان اليهود والنصارى، وهم الذين فرقوا هذه الأمة وأدخلوا فيها عقائد اليهود والنصارى وحملوا منهاجهم. فإن الروافض شابهوا اليهود في الكثير من عقائدهم وعباداتهم، وأيضا شابهوا النصارى، هم الذين سلكوا مسلك اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، بل زادوا على اليهود والنصارى كفرا وضلالا ما عرفه اليهود والنصارى. فلذلك صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر عن بعض الطوائف التي خرجت من تحت عباءة الروافد السبائية أتباع ابن سبأ اليهودي، أنهم أكفر من اليهود والنصارى لأنهم ألهوا أئمتهم تأليها ما فعله اليهود والنصارى في رسلهم. وادعوا لهم صفات الربوبية التي لم يدعيها النصارى في المسيح، فكما في كتابهم أصول الكافي يقولون إن لأئمتنا أو إن أئمتنا بلغوا ما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقالوا إنهم يعلمون الغيب، يعلمون ما كان وما سيكون، وبيدهم مقادير الخلائق، فأشركوا في ربوبية الله بشرك لم يقله اليهود ولا النصارى، لا في المسيح ولا في عزير ولا في موسى، فصاروا بحق كما قال شيخ الإسلام أكفر من اليهود والنصارى، وهم أعداء الإسلام في كل مكان وزمان، هم بوابة اليهود والنصارى إلى بلاد الإسلام في كل زمان ومكان. فإياكم وإياهم، وإياكم أن يتسربوا إلى داخل بلادكم، هم كالسم الزعاف الذي يلقى في العسل. ولذلك صار التحذير منهم ومن شرهم وضلالهم فرضا على كل مستطيع أن يحذر منهم ومن خطرهم. هم كما قال شيخ الإسلام أيضا هم أخطر وأكثر ضررا على بلاد الإسلام من اليهود والنصارى، الروافض ومن خرج من تحت عباءتهم من النصيرية والدروز الباطنية الملاحدة. وها أنتم ترون ماذا يفعلون في إخوانكم في سوريا الآن، والله فعلوا في ما لم يفعلوا التتار، كما بلغنا قتلوا في الشهر الأخير هذا ما يبلغ من 20,000 من المسلمين. هم تتار هذا الزمان، النصيرية والروافض لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والنصيرية لهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير، قد فارقوا الإمامية الاثنى عشرية الروافض، اختلفوا معهم في إمام من أئمتهم الاثنى عشر فقط، فاعتقدوا الإمامة في محمد بن نصير وفارقهم الإمامية الاثنى عشرية. هم في الأصل من الإمامية الاثنى عشرية الرافضة وفارقوهم، هؤلاء هم النصيرية. هم كما قال شيخ الإسلام لا يعتقدون في الصلوات الخمس ولا في صوم رمضان، ويستحلون كل ما حرم الله ورسوله، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. هم يعتقدون أن الصلوات الخمس رموزا لأسماء الخمسة، وهي محمد وعلي والحسن والحسين والمحسن. هذه هي الصلوات الخمس عند هؤلاء الكفر الملاحدة النصيرية. ويعتقدون أن صوم أن الثلاثين يوما من رمضان تمثل أيضا رموزا ثلاثين عندهم، فلا يصومون رمضان. قد أخبرني بعض إخواننا من سوريا كيف أنهم يستحلون كل شيء من المحرمات، لا حرام عندهم من زنا وشرب خمر وزنا المحارم واستحلال الفروج بأبشع ما يكون، هذا حالهم هؤلاء النصيرية. وكذلك إخوانهم الروافض في إيران على حالهم من استحلال المحرمات ومن الاعتقاد في علي رضي الله عنه وفي الحسن والحسين. فالروافض قاطبة الآن لا نعلم خلافا بينهم في تأليه علي وفي اعتقاد صفات الربوبية فيه، الذين هم على عقيدة الخمينية هم لا يختلفون في تكفير الصحابة ولا في تأليه علي، ويعلنون هذا في المنتديات والقنوات وفي كل ملأ، لا يستحون. حتى التقية صاروا يتركونها إلا مع البلهاء الذين يجارونهم على مسألة التقريب. قد يستخدمون التقية أحيانا في المؤتمرات التي يعقدونها مع السذج والخونة الذين خانوا المسلمين بالتآلف مع هؤلاء الروافض وبإدخالهم إلى بلاد الإسلام تحت مسمى التقريب. هم يعلمون ماذا صنعوا بإخواننا في العراق، والآن ماذا يفعلون فيهم والآن ماذا يفعلون بهم في سوريا، وماذا فعلوا بهم من قبل في فلسطين ولبنان هؤلاء الروافض الملاعين. هم أبعد الناس عن الإسلام وعن منهاج النبوة، وهم أعداء الإسلام حقا. فعلينا أن نحذر وأن نحذر من استطعنا من عقائد هؤلاء، وأن نعلم أنهم لا يدخلون بلدا مسلما إلا وعاثوا فيه فسادا ما بعده فساد، فساد لا يعلمه إلا الله عز وجل، من هتك العقائد والحرمات، ومن هتك الأعراض واستحلال الأموال استحلالا لم يفعله اليهود ولا النصارى في بلد ما. فهم بلا شك لا نشك في إلحادهم وفي أنهم أكثر عداء للمسلمين من اليهود والنصارى. فنصيحتي لكم عباد الله أن تؤدوا هذه الفريضة، فريضة التعلم لمنهاج النبوة، حتى تكونوا من الناجين عند الله، ويدخل في هذا البراءة ممن خالف منهاج النبوة من اليهود والنصارى والروافض والنصيرية والدروز ومن على شكلتهم، ومن أهل البدع، من صوفية ومعتزلة وأشعرية ومن على شاكلته من أهل الأهواء، من هذه الأحزاب المعاصرة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فأسأل الله عز وجل أن يصرف عنا كيد وشر هؤلاء، ونحن لا نجاة لنا إلا بالاعتصام بهذا المنهج، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل جاء قومه فقال: إني أنذرتكم الجيش وإني أحذركم الجيش وأنا النذير العريان، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فنجوا، وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم، فصبحهم العدو فاجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني وصدق بما جئت به، ومن عصاني وكذب بما جئت به. فعليكم بطاعة رسولكم صلى الله عليه وسلم وباقتفاء آثار أصحابه الذين حملوا إلينا هذا المنهاج. وكما قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، فإياكم والبدع، وإياكم المحدثات الأمور، وإياكم مما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنسأل الله أن يثبتنا على منهاج النبوة، وأن يجعلنا من الذين يحشرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوا سبيله. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذه الرفقة، وهذا هو الهدف الذي فيه يتنافس المتنافسون. ولمثل هذا فليعمل العاملون، أن يعملوا لهذا اليوم، أن يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قوم آمنوا وصدقوا بالله ورسوله الذين لهم الغرف في جنات النعيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم لتتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب. فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء من النبيين والمرسلين. فقال: لا، والذي نفسي بيده، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يبلغون هذا المبلغ في جنات النعيم. يطرأون الغرف من التباعد بينها في الدرجات كما تطرأون الكوكب في السماء. وهؤلاء يسير أحدهم، يعني يسير أحدهم في شجرة، في ظل شجرة من ملكه في الجنة 100 عام، يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذه شجرة واحدة مما وعد الله به عباده المتقين في جنات النعيم، والذين اتبعوا منهاج النبوة وصدقوا الأنبياء والمرسلين وثبتوا على هذا المنهج ولم ينحرفوا عنه قيد أملة. هذه هي الحياة، الحياة الحقيقية في جنات النعيم. فمن أراد هذا فعليه بمنهاج النبوة، عليه أن يسلك مسلك أهل الحديث، هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.